بطرق متعددة. لا هو لأنه أنا خلصت تقريبا بدري لأني ما قضيت وقت في اللغة، فلما خلصت البكالوريوس على طول قدمت يعني على الدكتوراه وقبلت وبدأت. وهذه كانت غريبة أنه بالنسبة أقصد لعرف الناس عادة بعد البكالوريوس ماجستير تجتازه ثم تقدم على الدكتوراه.